بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله Thank you. فإن انتهوا فإن وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم Thank you.